براستی آلودا بلگو نشانی بهیز هی لسر ده صلاتی خدای پروردگار کچی زور بیان با وردار نبون و این ربک لهو العزیز الرحیم براستی هر پروردگاری تو ای محمد ای ایماندار بالا دست بسر بباوران دا بسوز و مهربانیش با ایمانداران کذب اصحاب الایکت المرسلین خواني باخو باخات تصرو بركانيش برنامي قشت بيغمبرانيان بدروزاني إذ قال لهم شعيب ألا تتقون كاتيك شعيب بيغمبر بيوتن باشا او ايوال لخدا ناترسن باريس كار نابن إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون براستي دلنيابن كامن بيغمبريشي أمين ودل سوزن بوتان كوابول لخدا بترسنو فرمان برداري من بكن وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين من داويه جورة پاداشتكتان لناكم لسري من تنها پاداشتي خوم لپروردگاري جهانا كان دخوازم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين لچشانو پیوان دا وفادار بنو فیل مکنو لو کسانم مبن که زرر بخلچی دگینو شتیان به نرخ دکنو هر برجواندی خویانیان دوید وزنو بالقسطاس المستقیم بترازو پیوری راست و درستیش چشانو پیوان بکن ولا تبخس الناس اشیاءهم ولا تعثو في الارض مفسدین نرخی کلو پلوشتو مچی خلچی مشچن نو سوچی مکنو لزویده فسادو تاوان انجام مدن واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين هر لو ذات بترسن که ایوشو نوکانی پیش ایوشی دروس کردوا قالوا انما انت من المسحرين نفامان وتيان براستی تو ای شعیب هر لجادو لكراوانيت وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين تو تنها مروفيشي وكو إيميتو هيتشيتر براستي واقمان دبين كالدروزنان بيت فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين دا پارچه اگ لآسمانه و بسر من دا داباره نا اگر تو لریزی رازگویان دایت قال ربی اعلم بما تعملون شعیب وتی من دلنیام که پروردگار ما گادار بوی کدی کن فکذبوه فأخذهم عذاب یوم الظله انه كان عذاب یوم عظیم سرنجام قومی نالبار بر رویان بشعیب نکرد. یتر سزای روزی هورو سبر کلا جریدا آگر باران کران دایگرتن. براستی او سزای روزی چی گور و سخت بو. این فی ذالک لآیت و ما کان اکثرهم مؤمنین. براستی آل و دا بلگو نشانی بهیز هی لسر دصلاتی خدای پروردگار کچی زور بیان باوردار نبون. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ براستي هر پروردگاري تو اي محمد اي ايمان دار بالا دست بسر بباوران دا بسوز و مهرباني شب ايمان داران وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ براستي ام قرآن للاين پروردگاري هم جهان كان والروان كراوا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين جبرائيل أمين فريشتي وحيد داي بزاندوا بوسر دليتو أي محمد تابتي تريزي وكسانوا كخلشي بيدار دكنوا لخوي غفلة دايان دتلتشينا بلسان عربي مبين بزماني عربي رون و آشكرا ياخد بزماني چي پارا و شيرين و رون وإنه لفي زبر الأولين بيگمان حوالي راستي و درستي ام قرآن لكتب پیش وكان دا باز کراوا